بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف، وتكلم على مسألة ما يتعلق بمشروعية الوضوء للجنب قبل النوم، ثم ذكر حكمه وأنه على قولين، من قائل بأنه واجب ومن قائل بأنه مستحب، ومرت معنا الأدلة في هذه المسألة والكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الكمالات يعني أن الأحوال ثلاثة. أعلى هذه الكمالات أن يغتسل الإنسان قبل أن ينام، والحالة الثانية أن يتوضأ قبل أن ينام، والحالة الثالثة وهي من حيث الجواز يعني يترك الوضوء والغسل ماذا قبل النوم. هذه ثلاث مراتب مما مر معنا، ونبهنا على لفظه ما زالت تحتاج إلى بحث، الذي يستدل به الشيخ الألباني عليه رحمة الله ويتوضأ إن شاء، وهي كما قلنا عند ابن خزيمة وليست في صحيح مسلم، والذي في صحيح الإمام ماذا مسلم ما يتعلق بالاغتسال، ما يتعلق بالاغتسال لا تتعلق بالوضوء. وإذا أردت أن تعرفها ابتداء، إذا أردت أن تعرف هذه الزيادة هل هي محفوظة أو هي شادة، تنظر من خرج هذا الحديث، تنظر من خرج هذا الحديث، تجمع طرق الحديث، أخرج فلان بن خزيمة، البيهقي، أبو داود، الترمذي إلى آخره، تجد أنهم ربما يتفقون على راوي من الرواة، على راوي من الرواة، فخمسة أو ستة يرون الحديث بدون هذه الزيادة، وتجد أن بعض أصحاب هذه المصنفات ربما شاركهم في هذا الحديث أي في هذا الراو فزاد زيادة، حينها تستطيع أن تحكم على هذه الزيادة بأنها شادة. فهكذا يعني من حيث طريقة البحث عن ما يتعلق بالألفاظ الشادة. ثم إذا أراد الإنسان أن يتأكد زيادة هل أصاب في البحث هل هي من قبيل المحفوظ أو من قبيل الشاد، ترجع إلى كتب العلل، ترجع إلى كتب العلل، هل ذكروا هذا الحديث؟ فإذا ذكروا هذا الحديث وذكروا بهذه العلة، معنى ما شاء الله بدأت تعرف الطريق، بدأت تعرف ماذا الطريق فيما يتعلق بالإعلال لهذه الألفاظ الزائدة. لأن رب ماذا لفظ من الألفاظ ينبني عليه حكم، ينبني عليه حكم. انظر الشيخ الألباني بنى على هذه اللفظة الزائدة حكم أن هذا الوضوء ماذا مستحب ولا يجب، ما دليل هذه اللفظة؟ وعلى من يضعف يقول هذه اللفظة خطأ أو شذوذ، يبقى الحكم على ما هو عليه، أي أن ظهر الحديث أنه واجب. فالألفاظ هذه، ولهذا تجد أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يكثر ويقول وزاد فلان كذا، وزاد المصنف الفلاني كذا، تنتبه للزيادات هذه، تنبني عليه أحكام تقييدات أو تخصيصات أو تبيين إلى آخره. فهي ألفاظ مهمة، يعني ما يذكرها العلماء هكذا كما يقال قدرا، لا، يقصدونها قصدا، وزاد فلان انتبه للزيادة هذه، لأنه ينبني عليها ماذا حكم من الأحكام. بارك الله فيكم. كنا انتهينا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية عنها كان يبيت جنبا عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الحديث صحيح، الحديث ماذا صحيح، وهو يعني يوافق ما في صحيح الإمام مسلم، أنها سئلت رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت كل ذلك كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ربما نام ولم يغتسل، وربما اغتسل قبل أن ينام، كل هذا صحيح، وهذا في صحيح الإمام مسلم. لكن ما ندري الشيخ الألباني لماذا أورد هذا الحديث الذي فيه كلام، وهو حديث وفي رواية كان يبيت جنوبا فيأتيه بلال فيؤذنه ماذا بالصلاة فيقوم فيغتسل إلى آخره. ما أدري يعني ما الحامل للشيخ على الإتيان به في باب الاغتسال، وعندنا حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يؤدي معنى هذا الحديث، يؤدي معنى هذا الحديث، لأن الشيخ في مقام يعني في هذا المقام وما يتعلق مسألة يعني كان رسول الله ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء إلى آخره، عندنا هذا الحديث على هذا المسألة. الله أعلم، ثابت هذا الحديث، نعم، لكن أنا قصدي يغني عنه حديث في مسلم أن سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الاغتسال، كان ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعله، ربما نام قبل أن يغتسل وربما اغتسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وعلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: تيمم الجنب بدل الوضوء. نعم، هذه مسألة سيذكرها. إذا كان الإنسان يعجز عن استعمال الماء أو ما عنده ماء فيريد أن ينامه على جنابه، هل يتيمم فيقوم التيمم مقام الوضوء؟ فيقوم التيمم مقام هذا الوضوء. الشيخ يريد أن يبحث هذه المسألة، فيما يتعلق بالبدل، هل يقوم مقام المبدل منه، وما يتعلق بالتيمم إذا عجز الإنسان أو ما كان عنده. وتأتي حالة ثالثة، إذا كان عنده ولا يعجز عنه، فهل أن يتيمم يعني مباشرة؟ هذه حالة ثالثة، يعني يتيمم مع القدرة على استعمال الماء أو مع وجود الماء، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ سيذكر الشيخ هذا المبحث بتمامه الآن. قال: ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا، لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. توضأ أو تيمم معنى أنه يعني مخير مع القدرة. نستفيد من هذا الحديث، وسيأتي الكلام على الحديث ما حاله، معناه أنه يعني مع وجود الماء أو مع عدم يعني العجز عن استعماله يترك هذا فيتيمم. هل هذا يصلح يعني أو أن هذا ماذا لا يصلح؟ يعني لمجرد يعني كسل أو مثلا ملل، الإنسان يقول لا ما أريد توضأ، فيكون بجانبه تراب أو بيكون بجانبه صخرة فيضرب عليه فيمسح وجهه ويمسح ماذا كفيه، هل هذا يصلح؟ لأنه إذا كان مع عدم القدرة هذا لا إشكال، مع عدم القدرة فإن التيمم يقوم مقام الوضوء، هذا في الصلاة، فضلا عن ما يتعلق ب يعني التيمم لمجرد الجنابة. لكن الإشكال في هذا، أولا ما حال هذا الحديث، ما حال هذا ماذا الحديث؟ الحديث هذا الوارد حديث الراجح فيه الوقف، أي أنه من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ورفعه شاذ، رفع هذا الحديث ماذا شاذ، فإنهم اختلفوا على عثام ابن علي. عثام ماذا ابن علي، منهم من يروي عنه ماذا موقوفا، ومنهم من يروي عنه ماذا مرفوعا. وأبو بكر بن أبي شيبة يروي عنه موقوفا من كلام ماذا عائشة، وما ذكره من الأحاديث يعني فيما يتعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم أي للوضوء، يعني ضرب يده على الحائط فتيمم هكذا جاء، لكن ما ثبت هذا، هذا كله شاذ. والمحفوظ من قول عائشة فقط، والمحفوظ هو من قول عائشة. إذن جاء هذا الحديث مرفوعا وجاء موقوفا، والخلاف فيه على رجل يقال له عثام، يقال له ماذا عثام، واختلف عليه يعني ماذا الرواة، والراجح أن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. فتبقى عندنا هذه المسألة الآن هذه مسألة مطروحة، يعني بمعنى أن الإنسان إذا يعني أراد أن ينام ما وجد الماء بالكلية أو عجز عن استعماله، هذا الإشكال ما عندنا إشكال أنه يتيمم قبل أن ينام. لكن المشكل إذا كان الإنسان عن كسل فقط، الماء موجود يتيمم، فيريد أن يفعل هذا الفعل، أي هل يستحب لهذا الإنسان أن يفعله لمجرد الكسل كما جاء في اللفظ؟ نقول لا، الراجح لا، الراجح أن هذا لا يفعل، والله أعلم. إذن هذه هي المسألة التي أرادها الشيخ عليه رحمة الله، أراد أن يتكلم عليها. قال: اغتساله قبل النوم أفضل. قال: واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث في مسلم، هذا الحديث الذي قصدناه يعني قبل هذا الحديث فيما يتعلق بالغسل أن الاغتسال أكمل، لكن مر معنا مبحث الوضوء، مبحث الوضوء الخلاف الذي فيه هل هو واجب أو مستحب. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوضوء قبل أن ينام، وأكد أمر به عمر، ومر الخلاف في هذه المسألة. لكن المسألة الثانية هل كان يغتسل عليه الصلاة والسلام أو لا يغتسل عليه الصلاة والسلام في مسلم، تقول فعل هذا وفعل هذا، أنه كان يفعل أحيانا وأحيانا يترك. أما ما يتعلق بالوضوء لا، فلا ينام حتى يتوضأ عليه الصلاة والسلام. إذن أعلى المراتب الغسل، ثاني المراتب الوضوء، ثالث المراتب أن الإنسان يترك هذا وهذا، وهذا على الخلاف فيما يتعلق بإيجاب الوضوء قبل النوم. ومر معنا نعم. قال تحريم إتيان الحائض ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم هذا أمر محرم بالإجماع، هذا أمر محرم بالإجماع. وعندنا حالتان، الحالة الأولى أنها ما زالت حائض أو نفسة، هذا حرام والإشكال. الحالة الثانية تطهر من الحيض ومن النفاس لكنها قبل الاغتسال، أيضا هذا محرم حتى تغتسل. فذكر الشارع طهرين، ذكر الشارع فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، والطهر الأول أي رأينا ماذا القصة البيضاء، فالمرأة لها طهران، الطهر أول من الحيض يخرج القصة البيضاء أو ما يتعلق بالجفاف، الأمر الثاني الاغتسال، فلا يجوز له يعني ماذا مع الأول ولا كذلك قبل الثاني، فلا بد أن تنتهي من الأول والثاني. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمستحاضة، فإن المستحاضة تختلف عن الحائض، المستحاضة تختلف عن الحائض فيما يتعلق بالأحكام من صلاة من صيام إلى آخره، فما في يعني ماذا نهي عن يعني ما يتعلق بمعاشرة المستحاضة، فالمستحاضة غير الحائض، المستحاضة غير الحائض. وهذا قد مرت معنا الفروق في كتاب لغة المرام فيما يتعلق بكتاب الطهارة، لكن الحرام هو فيما يتعلق بالحيض خاصة. نعم. قالوا في أحاديث، الأول قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وهو لا يثبت، لأنه من طريق أبي تميمة، من طريق أبي تميمة هو يريد الشاهد من أتى حائضا، هذا المقصود الآن. قال هذا، قلنا هذا الحديث ضعيف، في أبو تميمة لا يعرف له سماع، قاله البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، أي بمعنى أنه لم يسمع منه. وفي طريق ماذا أخرى فيها مجالد أيضا، قال البخاري لا يعرف له سماع أيضا من أبي هريرة، هذا طريق أخرى. وهكذا أيضا فيه راو لا يعني ماذا له ماذا فيه ماذا راو أيضا لا يعرف أي مجهول، فالحديث هذا لم يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عليه رحمة الله يريد اللفظة الأولى، أما الألفاظ الأخرى هذه مرت معنا، الألفاظ الأخرى هذه مرت معنا، من أتى حائضا هذا أمر محرم فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى الحكم، هل إتيان المحرم يكفر به الإنسان؟ نقول إذا كان يعلم أن هذا محرم وقال حلال هذا يكفر، نعم، من استحل ما حرم الله فهذا قد كفر. لكن إنسان ما يستحل، إنما استحلال فعلي، يأتي المحرم يعلم أنه محرم ما يقول أنه حلال، ما يقول أنه حلال، فهذا ارتكب محرما. فالاستحلال عند العلماء على قسمين، استحلال فعلي عملي يعني يفعل هذا المحرم يعلم أنه حرم هذا ما يكفر. الاستحلال الثاني استحلال قلبي، يفعل هذا المحرم يقول هو حلال، طيب حرم الله يقول لا أنا عندي حلال، هذا كفر، هذا كفر ولا إشكال فيه. فإذا رأيت من الأشياء ما فيها فقد كفر، إما أن يفسر بكفر النعمة، وإما أن يفسر بكفر الاستحلال، بكفر الاستحلال. بل يقال لو أن هذا الإنسان ما أتى هذا الشيء المحرم وقبل أن يأتي هو يعتقد أنه حلال، وإن لم يأتي هذا ماذا الشيء، نقول هذا كافر، يعتبر ماذا كافر، من استحل ما حرم الله وإن لم يفعله قال هذا حلال، هو يعلم أن الله حرمه، وإن لم يأتي فإن هذا يعتبر يعني كافر، هذا يعتبر ماذا كافرا، فالحكم هو هذا. نعم. أفضل. قال الثاني عن أنس بن مالك قال إن اليهود كانت إذا حاضت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل؟ ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. هذا هو الشاهد مر معنا، أنهم أرادوا أن يخالفوا اليهود بهذه الفعلة. اليهود يعني ما يؤكلوا النساء ولا يشاربوا النساء ولا يجلسوا معهن ماذا في البيوت، ومن باب أولى لا يجامعوهن ماذا في أيام الحيض، واضح، لا يجامعوهن ماذا في أيام الحيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفهم في هذه الأشياء. قالوا: بقي المخالفة الثالثة، هذه هم ما يأتون النساء احنا نأتيها فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب. وضحت هذه ولا هذا؟ هنا تفضل. حسن قال: كفارة من جامع الحائض. قال: من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق دينار أو نصف دينار. هذا حديث ابن عباس، واختلف فيه اختلافا كبيرا بين وقفه وبين رفعه، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث فيه اختلاف كثير وفيه اضطراب، فيه اضطراب في متنه تصدق بدينار أو بنصف دينار، وفيه اختلاف أيضا في سنده، فالذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت، وجماهير العلماء على خلافه، أي بمعنى أن هذا الفعل حرام، اتيان المرأة وهي حائض وهو يعلم الحرمة، قالوا هذا يتوب إلى الله عز وجل. أما التصدق قالوا هذا يحتاج إلى دليل. حديث ابن عباس قال حديث ابن عباس ضعيف، اختلف في رفعه ووقفه، وفيه اضطراب في متنه وفيه اختلاف في سنده، فيه اضطراب في متنه، مرة يتصدق بدينار ومرة يتصدق بنصف دينار، وفيه اختلاف في سنده، فالذي يظهر أن الحديث الوارد حديث ضعيف، لهذا الجمهور لم يعملوا هذا الحديث، قالوا هذا حرام. أما عقوبة يعني هذا الفعل بأنه يتصدق قالوا فلا دليل، لم يثبت الحديث، وهذا الأقرب، والأقرب أن الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا على عبد الله بن عباس بسبب اضطراب متنه واختلاف سنده، واختلاف ماذا سنده، فلم يثبت في هذا الباب شيء من حيث العقوبة، وإنما هو حرام. يتوب الإنسان إلى الله ويستغفر الإنسان ربه أن هذا أمر محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقام الإجماع على تحريمه، وقام الإجماع على تحريمه. بعد أن انتقل الشيخ إلى أبواب أخرى. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال أخر. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل كل حديث موقوف مرفوع حكما؟ كل حديث موقوف مرفوع؟ لا، إذا كان هذا الحديث المروي عن الصحابي يعني لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، وأيضا لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فذكر أمرا مغيبا أو أمرا لا يمكن أن يقال إلا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة يقولون هذا يعني موقوف يعني لفظا مرفوع حكما، أي بمعنى لا يمكن أن يقوله بمجرد رأيه، لكن اشترطوا هذين الشرطين: أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه، لا يدخل الاجتهاد، والأمر الثاني لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، والأمر الثالث نزيده ألا يعرف بأنه أخذ عمن يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا مشكل. ثالثة هذه المتعبة، يعني من أين هو معروف أنه لا يأخذ من الإسرائيليات، لكن لعله أخذ من صحابي، هذا الصحابي كان يأخذ من الإسرائيليات، فيبقى الإشكال. ولهذا الشيخ موبل عليه رحمة الله ما كان يعمل بهذا الشيء، الشيخ موبل في زمنه ما كان يعمل بهذا الشيء، أي هذا الشيء عنده مشكل. يقول لك هذا الصحابي عرف أنه لا يأخذ من الإسرائيليات، لكن لعله أخذ من شخص من الصحابة يأخذ من الإسرائيليات، ما يدرينا. فالشيخ كان يتوقف في هذه المسألة، الشيخ كان يتوقف في هذه المسألة، والله أعلم. هذا معنى الحديث مرفوع حكما موقوف لفظا، موقوف لفظا أي أن هذا القول قول عبد الله بن عباس، لكن معناه مرفوع، فيقولون مرفوع حكما أي يأخذ حكم المرفوع، مع أنه من حيث اللفظ هو لفظ صحابي. وهذه المسألة حقيقة تحتاج الإنسان يبحثها بحث مستقصى، يحتاج الإنسان أن يبحث بحث موسع. من وجد بحثا موسعا، رسالة جامعية أو مبحث حتى قديم للعلماء في هذه المسألة، طيب يطلع لنا ماذا عليه. هذا مهم لأنه تنبني على كثير من الأشياء التي تمر بنا. يقول إن هذا موقوف على الصحابي ولا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، والصحابي هذا لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، إذن هذا له حكم الرفع، معنى أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن هذه المسألة تحتاجها إلى بحث خاص، تحتاجها لما ينبني عليها من الأحكام، لما ينبني عليها من الأحكام. فمن وقف على بحث في هذا يفيدنا جزاه الله خير. يقول بحثها فلان من الناس المتقدمين أو المتأخرين بحث، وأعطى البحث يعني كما يقال حق، استقصى في كل شيء، لأن هذا مهم جدا. أهم حديث ولا حديثين، أحاديث تمر بنا كثيرا، تمر بنا كثيرا، يقال هذا من قول فلان ولا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، فإذا لحكم الرفع وهكذا. بارك الله فيك. ها له طريق آخر عن أبي هريرة أيضا لا يعرف له سماع من أبي هريرة. نعم، اسم الراوي هذا ما ذكرناه، ليس قلت أنا لا. اسم الراوي مجالد، نعم، طريف ابن مجالد، طريف ابن مجالد. قال البخاري لا يعرف له سماع من أبي هريرة، والأول أبو تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، وفي أيضا حكيم الأثرم لا يعرف أيضا، هذا راوي ثالث الأسانيد. فالحديث هذا لم يثبت، الحديث هذا لم يثبت، نعم، عن أبي هريرة. هل إيش؟ لا، ما يدل على الاستحلال، لو أن الإنسان يفعل المعصية ليلا ونهارا ويقرر في نفسه أن هذه حرام، ما يكفر بمجرد يعني ماذا دوامه عليها ومكوثة ماذا عليها. وهذه حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخ ينصح أخاه وهو قائم على المعصية يوميا، وهو على النصيحة ينصحه على هذا الحال أنه يبتعد عن هذه المعصية، ثم قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأدخلتك النار. معنى أن يعني الدوام على المعصية لا يدل على أنه استحلها وأنها حلال، ما هي حرام، هو يعتقد أنها حرام لكنه يفعلهم هذا يومين، نقول هي حرام. إذا اعتقد أنها حلال في يوم بقلبه أنها حلال انتهت القضية، لكن الرجل الآن يقر أنها حرام، بمجرد الدوام على المعصية لا يخرج الإنسان بها من الإسلام ولا من الإيمان، لا يخرج بها من الإسلام ولا من الإيمان. هذه من قاعدة أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، حتى يستحل إما بقوله يقول هذا حلال، وإما بقلبه، وهذا بينه وبين الله عز وجل إذا مات على هذا الشيء. الله أعلم.